الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأصفياء وإمام الأتقياء وخاتم الأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أدب الخوف من الله تبارك وتعالى. ذكرنا أنواع الخوف، وبينا أن من الخوف خوفا طبيعيا في سائر البشر، خاصة عندما يرى الأمور المهولة أو يسمع بالأشياء المفزعة. كذلك بينا خوف التعظيم والاحترام كخوف الوالد أو خوف الولد من والده، وخوف الزوجة من زوجها، وهكذا، وخوف الطالب من مدرسه، هذا خوف توقير واحترام. وبينا أن من الخوف خوفا هو خوف العبادة، خوف العبادة هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. أعلم باعتقادك أنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل ذكره، ومن ثم تخافه لأنه الذي ينعم، ولأنه وحده الذي يعطي ويمنع، وهو وحده الذي يهدي ويضل، وهو الذي وحده يحيي ويميت. ومن ثم ما ينبغي أن يصرف الخوف هذا لغيره، فخوف المشركين من أصنامهم أشركوا في الخوف ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. وهذا أكثر ما نبهنا إليه ولفتنا الأنظار له. بعد ذلك من الأدب مع الله أن نتأدب معه بالمحبة، لأن المحبة حالة شريفة، وهذه الحالة الشريفة إذا ما تجمل بها العبد برزته بين العباد، وعند ذلك تجده يلتزم الطاعات كلها، جليلها وحقيرها، لا يترك شيئا فيه رضا الله تبارك وتعالى إلا وفعله، ولا يترك شيئا يسخط الله تبارك وتعالى إلا وضعه وتركه. ومن ثم بينا أن المحبة هي مواطأة القلب لمرادات الرب، يعني يتوافق القلب مع مراد الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن من أهل العلم من قال إن المحبة هي إيثار المحبوب على جميع المصحوب. أنا أصاحب زوجتي وأصاحب أبي وأمي وأصاحب إخوتي وأصاحب ولدي وأصاحب جيراني، وهكذا. محبة الله تبارك وتعالى أن تؤثر الله تعالى على غيره. الزوجة تأمرني بأمر، وولدي أو والدي أو صديقي أو رفيقي أو جاري، أنظر في الأمر وفي أمر الله تعالى، إن وافق الأمر أمر الله أفعله، أما إن خالف الأمر أمر الله أتركه. هذا هو المحب، هذا هو المحب. فالمحب يؤثر المحبوبة على سائر المصحوب، لكن كيف والحال يختلف عن هذا؟ ترى الرجل إن أمرته الزوجة بأمر فيه قطيعة لأرحامه تجده يلتزم أمر امرأته ويقطع أرحامه، مع أن الله تبارك وتعالى أوصى بالرحم وقال هي الرحم وأنا الرحمن، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إذن لو كان المرء محبا لله تبارك وتعالى لآثر ما يحبه الله على ما يحبه أصحابه. ومن ثم إخوتي الكرام، ذكرنا كل هذا في اللقاء الماضي، واليوم معنى جديد في المحبة. المحبة نار، لكن هذه النار نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب. يعني تعالى ننزل إلى مثال من الواقع البشري، لو أنك تحب واحدا من الناس ويشغلك حبه تجد نفسك هائما في الأرض، ما مر هذا المحبوب من طريق إلا ومشيت فيه، ولا وقف في مكان إلا ووقفت فيه، ولا رأيت عليه ثيابا إلا وأحببت أن تلبس مثل لباسه، ولا رأيته يلبس لباسا على هيئة معينة بتفصيل معين إلا وفعلت فعله. هذا واقع أم غير واقع؟ واقع. تعال ننظر إلى الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتأسون به في كل شيء حتى فيما خصه الله به. في أول الأمر خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمواصلة الصيام، وكان يقول لستم كهيئتي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب قال هذه الرواية بناء على إيه؟ بناء على أنهم فعلوا فعله، فعلوا فعله واصلوا. كان يقعد بالخمس أيام ما يفطرش ولا يصح، يصل يوم بيوم بيوم بيوم بيوم. فلما رأى منهم هذا قال لستم كهيئتي، الله تعالى ميزني عنكم. وتميزه أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. طيب يبقى إذن من محبتهم له شابهوا في كل شيء، حتى عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى على عبد الله وعلى عمر كان إذا سافر مع أصحابه ثم رأى مكانا وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأصحاب ويقف فيه، ما بك يا ابن عمر؟ فيقول هذا مكان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فيه فأحببت أن أقف فيه. ثم في مرة أخرى يأتي بناقته، ثم يأتي في مكان معين ويدور فيه بناقته دورة ورفاقه في طريقهم، ما بك يا ابن عمر؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان دار بناقته دورة. وفي مرة أخرى يرونه يلبس لباسا قميصا محلولة أزراره في الشتاء، لبس قميص وأزراره مفكوكة من فوق كده، فقال له يا ابن عمر أنت في الشتاء؟ فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء يلبس قميصا محلولة أزراره. هذا هو طريق المحبين، اللي بيحب كده، اللي بيحب واحد حاله معاه كده. أما الكذب في الحب اللي انت بتشوفه في الايه في الأيام اللي احنا عايشينها دي، حتى في الحب اللي بين المحبين. اليوم المحبين بيطلق اللفظ ده على الناس اللي غرمانه في بعضيها، واحد بيحب واحد يقوم تلاقيه من الحب ما ينامش الا لما يروح يقف قدام الدار شويه ويرجع، خلاص هو حد في الدار؟ مفيش حد في الدار، لكن هو خلاص هو الحب دفعه الى هذا. ولو كان في يوم من الايام اتكلمت معاه كلمه يقوم يغمض عينيه كده يستذكر ان هي بتكلمه ويقوم يرتاح بعديها. هو ده الايه المسائل. ومن ثم حب الله تبارك وتعالى يعني ايثار مراده على مرادات الخلق، ان تعيش بهواك في طاعته. هناك حديث ذكرناه مرارا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ده العلماء اختلفوا في تصحيح. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لو هواك ساقك الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل ايمان. لكن اليوم كثير من الناس هواهم في المعاصي، هواهم في المعاصي، وتقول له يا اخي انت مش بتحب النبي؟ يقول لك والله يا عم الشيخ بحبه، لكن هذه نقره وهذه نقره. بيقول له كده ولا لا؟ بيقول يبقى هؤلاء ليسوا بمحبين. المحب لمن يحب مطيع، كما قال الشاعر: تعصى الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة نار في القلب، نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب. هناك أحد الصالحين اسمه سعيد ابن إسماعيل النيسابوري الحيري، كنيته أبو عثمان. يقول أبو عثمان الحيري: سمعت أبا حفص يقول: أكثر فساد الأحوال من ثلاث. هذه الثلاث انظرها وأنزلها إلى الواقع المعاش حتى تطبق بين الكلام وبين فعل الناس، وعند ذلك ستعرف. قال أبو عثمان الحيري سعيد بن إسماعيل النيسابوري، وهو من أبناء القرن الثالث الهجري: سمعت أبا حفص يقول: أكثر فساد الأحوال من ثلاث. واحد، فسق العارفين. تنتين، خيانة المحبين. ثلاث، كذب المريدين. يبقى في عارف وفيه محب وفيه مريد. المريد اللي هو المتبع، الشيخ هو مريدوه، عارف بالله، وفيه محب وفيه مريد. العارف عندما يحدث منه فسوق يبقى الفساد ينتشر، والمحب عندما تحدث منه خيانة الفساد ينتشر، والمريد عندما يكذب الفساد ينتشر. قال أبو عثمان: أما فسق العارفين فهو إطلاق الطرف واللسان والسمع. عارف الطرف؟ إيه هو الطرف؟ النظر. إطلاق الطرف واللسان والسمع إلى أسباب الدنيا. لما يبدأ الإنسان على معرفة بالله تبارك وتعالى، يعرف قدر ربه، ثم ينشغل عنه بأحوال الدنيا، يبقى ده فساد ولا ما هو فساد؟ فساد. الله تعالى ما نهاك عن أحوال الدنيا، إنما أمرك بالترشيد، أمرك بالترشيد. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تبارك وتعالى خلقك لتعمر الكون، لتعمر الكون، لكن مع إعمار الكون خذ حظا لنفسك ينفعك عند ربك. لكن هناك أناس يتعلقون بأسباب الدنيا ولا يعملون للآخرة مطلقا. بيحب المال، ومن منا يكره المال، لكن هو بيحب المال من أي طريق، لا يشغله إلا الجمع، من حرام من حلال مش مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من علامات الساعة، قال يعني في الحديث صحيح جامع، معنى الحديث لا يدري من أين يجمع ولا يشغله، أمن حرام هو أم من حلال. ومن ثم يبقى لما يبقى أنا على علم بالله وعارف ربنا ثم أنشغل عن الله بأسباب الدنيا، يبقى ده فسق، فسق العارف، وفسق العارف سبيل لانتشار الفساد. مين اللي هيتأسى بالعارف؟ اللي حواليه سيقولون إن سمعوا منه كلاما طيبا، سيقولون لو كان كلامه صحيحا لفعله هو. لما أنا آمرك بخير ولا أفعله، هل سينفعك كلامي أو تستفيد بأفعالي؟ إيه اللي بيسبق؟ إيه اللي بيسبق للناس، الكلام ولا الفعل؟ الفعل، الفعل. طب تعال معايا أنا في البيت وربي أولادي، بقول له يا ولد الكذب حرام، الكذب كبير من الكبائر، ثم بيضرب تليفون يقوم يرد عليه الولد أبوك فين؟ يقوم أقول له يقوم يقول له أبويا نايم. طيب طيب، يبقى إذن عند الولد الآن الوسيلة الإضاحية صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. بقول له الكذب حرام، وبعدين لما تفرن قلت له كده، قل له مش هنا نايم، لما قال له مش هنا نايم، يبقى هنا أخذ من فعلي ولا كلامي سبق الأول؟ لا، فعلي اللي سبق. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال كل مولود يولد على الملة، هو ثاني على الملة، قال فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يشركانه أو يشركانه، خلوه مشرك يعني. فقالوا يا رسول الله، وسألوه عن أطفال المشركين، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الشاهد في الرواية أن العامل البيئي له بارغ التأثير في الولد. لو جئنا بصغير، بطفل صغير في طور الزحف بيحبو كده وبيزحف ما مشيش، ثم جعلناه يتربى مع الحيوانات لا تكلم ولا نطق، لما يكبر هيتكلم بأي لغة؟ بلغة الحيوانات، بلغة الحيوانات. افهم معاه ترتيب هذا الحال، وستجده لا يقوى على المشي على اثنين، سيفعل كما تفعل عامل التنشئة، عامل التنشئة. وهكذا فافهم، هكذا فافهم. لذلك أول شيء في الفساد فسق مين؟ العارف، لأنه قدوة، لأنه قدوة. ابني بيحاكيني، والبنت تحاكي أمها. ومن ثم ما ينبغي للعارف أن يري غيره منه إلا ما عرف، إلا ما عرفه من صواب، حتى إذا تأس به ينتشر الخير وتنتشر الفضيلة في دنيا الناس. قال أبو عثمان الحيري: وأما خيانة المحبين فهي اختيار هواهم على رضا الرحمن الرحيم. انت بتقول انا محب لله، طيب ما احنا قلنا لو كنت صادقا في حبك لأطعت، ان المحب لمن يحب مطيع. بتحب النبي؟ يقول لك صلى الله على النبي محمد وآله، ايوه بحبه. اين انت من سنته؟ يقول لك يا عم الشيخ هذه نقرة وهذه نقرة. طيب بتحب النبي؟ يقول لك بحبه. طب نقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالصلح، انت مش بتصطلح ليه مع جارك؟ مش بتعفو ليه عمن ظلمك؟ مش بتحسن لماذا لمن اساء اليك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال كده؟ قال اعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. يجي يقول لك لا انا بحبه اه بس مش هسمع كلامه. طيب يبقى ده خيانه ولا ما هي خيانه؟ خيانه. يبقى خيانه المحب هي ان يجعل هواه هواه خلافا لما يرضي الله، يعني مش ماشي وفق ما امر الله تعالى ولا وفق ما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي محبته. صدق بالله يا اخي، لو واحد بيحب امراته ما يقدرش يقول في القعده انا بحبها، ما يقدرش تحرجا. طيب ولو زوجته طلبت منه حبوب عينيه بيخلع حبوب عينيه ويمشي من غير عينين، ليه؟ حتى يدلل لها على صدق حبه وولائه لها. طيب يا اخي، طب ما احنا بنباهي على البشر ونقول بنحب ربنا وبنحب النبي وبنقولها بنفخر بيها، طيب اين هذا من تحقيق الحب على الارض على الواقع؟ فين؟ يبقى خيانة المحب أنه يفعل ما لا يقول. والله تعالى بيّن في أول سورة الصف بأن هذا من كبير المقت: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت كبير، مقت كبير أن يخالف المحب بهواه رضا مولاه سبحانه وتعالى. فإذا ما حدث هذا ما كان إلا الفساد. ما هو تعالى كده سأطلعك على أحوال الناس. الناس النهاردة تلاقيهم بيتكلموا مثلا في الشيخ محمد نبي كلام كثير، يقول لك يا عمي هتجون على الفاضي، تجون على الفاضي، هم دول يا عم الشيخ تجون وهدوم قصيره على الفاضي. ليه؟ يقوم يحكي لك من السوء اللي هو عاشه مع محمد نبيه، يقول لك ده هو جار اعوذ بالله مسيء جدا يا عم الشيخ، مسيء جدا. وبعدين يا عم الشيخ طول النهار علي الطلاق، علي الحرام، علي الطلاق، امال تقول ليه يا عم الشيخ؟ وبعدين ده بياكلوا مال النبي. ليه؟ ما هو تعامل معاه ووقف على حقيقته. يقوم يقول لك اعوذ بالله، لا انا في سكه وهم في سكه. حتى الجامع ما يروحش الجامع، ليه؟ لان فلان اللي هو عند الناس بيحب ربنا خاين. يبقى هو كده بيصد عن الدين ولا بيدعو الناس الى الدين؟ بيصد، ومن ثم الفساد اهو. فخيانه المحب ان يخالف هواه لرضا مولاه سبحانه وتعالى. يعني في مره كده من المرات واحد من العلماء شاف واحد من الناس يعني على هيئه السنه، ملتزم بالسنه النبويه، وبعدين كده يعني بيجي واقف بتشاكل مع جاره. قال له يا اخي الله يبارك فيك، شوفوا عايز ايه ورضيه، شوفوا عايز ايه ورضيه. قام قال له ابعد انت يا عم الشيخ مالكش دعوه، وزفوا بيني كده. فطلع الشيخ بهدوء كده وراح للجار الثاني، قال له يا عم الحاج انت زعلان من فلان ليه؟ قال له يا سيدي مش عايز يخليني اعدي من بابور من الشارع من هنا. وجاب لي عمود حديد ضاقه بعد نص متر من الحيطه. وانا عايز ادخل الرمله جوه. قال له يا عم الحاج هو الراجل بعتني لك وبيقول لك يا جنود شيطان بس لف النهارده من الناحيه الثانيه واجلس البابور عليا انا. ودفعني واجلس البابور يعني حد جاري المنطوره 50 جنيه وقال له دول هو بعتهم لك بس بيقول لك بس عداها النهارده كده لما اهدى شويه. فالراجل اخذ ال 50 جنيه والمنطوره عدت من اللمه الثانيه تمام وراح له على البيت المغرب. قال له انت بعت لي 50 جنيه؟ يا عمي والله لا انا مش عايز ال 50، انا اخذت ال 50 حتى ارضي امراتي يعني عشان ما تقوليش انك انت مش راجل. ويا عم ال 50 بتاعتك اهيت وانا اللي غلطان. قال له يا عم انا ما بعتش فلوس. انا ما بعتش فلوس. ما بعتش فلوس. من هنا هنا اصطلح الرجلان. فطبعا لما اصطلحوا قام راح الولد ده للشيخ اللي قال له كده. قال له يا ابني قاعده واحفظها. لا تنتصف من الناس. انما انصف الناس من نفسك. حتى لو الحق ليك ما تاخدش حقك. اعطيه للايه؟ لجارك تبقى مصون العرض والدين. ما ينفعش انك انت الملتزم بتدعو للسنه تقول حقي. هتقول حقك سيكرهك الناس. لا انت انصف الناس من نفسك ولا تنتصف من الناس تقوم تربيهم لما يتربوا يعرفوا ان الحق ليك اجيبوه. ومن ثم افهم نحن بسذاجة نصد عن دين الله دون ما عقل وفطنة. فهمها كويس. الناس بتنظر للملتزم نظرة خاصة نظرة إكبار لا يجيزون عليه صغير الذنب. فلما يبقى مبتلى يبعد عن الناس. لما يبقى عنده بلاء يبعد عن الناس ولا يظهره لغايه حتى يستقيم حال الناس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صغير الذنب وحذرنا من احتقار صغير المعروف. لماذا؟ اشوف الحديث اهو. قال في الحديث صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. ده حذر من صغير الذنب اللي هو المحتقر جدا جدا جدا. هو واحد يقول لك يا عم الشيخ هم الناس هم اللي هيحاسبوني. والله يا سيدي اللي هيحاسب ربك. ولكن من حساب ربك ان توفر لهم القدوه الصالحه. هم بيحبوك على الحاله دي لا يحبون لك الصغير لا تفعل الصغير. لا تصادم الناس في شعورهم. لا تصادم الناس في شعورهم. لما تشوفهم بيحبوا واحد ما تنقصوش جدا منهم. داهم يحبوه. ارشدهم للحق من بعدها يعلموا ما هم عليه اكانوا على صواب ام كانوا على خطا. لكن لما تصدمه في اللي بيحبه يقوم ممكن يرد عليك رد قاسي. عشان حكيت لك مره قصتي انا. انا كنت في الامارات سنة من 90 ل 96. وبعدين في يوم من الايام انا كنت متعود امشي من المسجد للبيت على اعتبار من ايه؟ ما تخنش يعني. كنت خايف من التخن. وبعدين انا في يوم من الايام جاي ماشي كده وماشي وانا ماشي براجع دروس وانا ماشي اراجع قران وانا ماشي كده. فواحد يعني شافني وانا ماشي كده فزمر. والزمارة هناك مخالفة. الزمارة هناك مخالفة. الزمارة مخالفة على طول. واللي يزمر ده قافل من السواق. ومن ثم تلاقي بلدنا هنا يعني في ايه؟ في هيص. خلاص الكلام. فأنا عملت له كده. ومشي. وبعدين أنا كان الجو حار جدا. شفت الحرارة كانت هنا 45 هناك كانت 57. وبعدين أنا خلاص فزت باللغة المصرية. ما عادش عندي مجهود امشي. فروحت واقف كده ومشاور كده لا تاكسي كده. فالراجل وقف ركبت معاه. لقيته مشغل خطبه الجمعه اللي انا خطبها من يومين. فقلت له من فضلك يعني خفض الصوت. فبص لي كده يعني نظره يعني ايه؟ نظره صعبه. ما الخطبه بتاعت مين؟ بتاعتي انا. هو مبسوط بالشيخ. هو ما يعرفش مين اللي قاعد جنبه. لان في المنبر والراجل يمكن يعني مش بصلي في صف الاماميه، المسجد فيه 60 صف. والصف فيه 250 واحد. شفت التفكير ازاي؟ فطبعا اللي بيصلي اللي شايف الشيخ كم صف؟ 10 صفوف. ومين شايفينه ومن اللي هيشوفه كم واحد؟ العشره الاماميين هم اللي هيشوفوه، ال 20 مش هيشوف. ومن ثم الراجل ما شافش الشيخ، مش عارفه، هو عارف محمد نبيه مش عارف صورته. فقلت له خفض الصوت شويه. فنظر لي نظره صعبه. وبعدين بعد شويه قلت له انت ايه عاجبك في الشيخ ده؟ فيعني ايه كلمني كلام شديد جدا. كلام كله اساءه. مع ذلك قال لي انت يطلع مين يعني؟ فطبعا لما وصلني البيت قلت يعني قبل البيت بشويه كده بحوالي 100 متر كده بقول له يعني انت ايه عاجبك في الراجل ده؟ قال لي ده محمد نبيه عالم مصري بيوضح زين، بيوضح كلامه زين يعني كده. فنعيته فبقول له انا محمد نبيه. ما قلتش اكتر من كده. عارف عمل ايه؟ راح مبطل العربيه شويه وراح فتح الباب وبرجليه وحديثه تحت. وقال لي بعد شويه يقول انا الشيخ زايد. فانا تعلمت منها درسا مهما جدا، انني لا اصدم انسانا في من يحب. هو بحبه مبروك عليه. انت بقى عايز تحذره منه وضح له الحق ولا توضح اكثر من ذلك، يكون بعديها يعرف. فاياك ان تصدم انسان في شعوره. طب هو بحبك ولا يريد ان يرى منك الصغائر. لو انت مبتلى بالصغائر لا تفعلها امامه حتى تحافظ على حبك في داخله. لكن احنا اللي يندي ماشيه الحكايه ماشيه كده، يبقى ملتزم وماشي جزجز لب في الشارع، ما ينفعش. يقوم يقول لك ابي المشايخ يا عم. هو يحب ان يراك على امثل صوره. فلا تفرط في رصيدك عنده. لا، ومن ثم اهو خيانه المحبين دعوه الى فساد المفسدين. قال ابو عثمان: فخيانة المحب اختيار هواه على رضا مولاه، أما كذب المريد أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب عليه على ذكر الله عز وجل. يعني الطالب تجده من يعني إيه يهيمن عليه ما يفعله فلان معاه. فلان مثلا هو ماشي يعني اعطاه سواك هديه، يقوم طول ما هو قاعد يقول فلان اعطاني سواك، اعطاني سواك، اعطاني. امر كويس. كويس مش كويس؟ كويس، بيذكر منته عليه. طب مين اولى بقت؟ تذكر منه ربنا عليك ولا منه العبد عليك؟ ايوه. مين اللي ساب لك فلان ده حتى اعطاك السواك؟ مين اللي هيئ ليك انك تقابل فلان؟ هو غافل عن الله كليتا وشغال في ذكر مين؟ في ذكر من أسدى إليه المعروف. ايوه، من الدين، من الدين ان اعترف له بمعروفه، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: من أسدى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا انكم قد كافأتموه. المكافاه اعمل معاه حركه جميله مثل هذه الحركه ان استطعت، ما استطعتش اللهم اغفر لفلان، اللهم بارك فيه في ذريته، وهكذا. لكن هو مشغول طول ما هو في كل قاعده ده فلان جاب الساعه دي، فلان جاب الساعه دي، هو هدفه ايه بالساعه دي؟ يعني ايوه عايز يعرف الناس ان فلان ده يعرفه، ان فلان ده يعرفه. يعني معناها بيتميز على الناس ان هو عارف فلان وهم مش عارفينه. طيب هو بهذا الترتيب غفل عن ذكر الله بذكر مين؟ بذكر المخلوق، يبقى ده كذب المريد. ده عندنا ثلاث صفات هي أسباب فساد المفسدين في أرض رب العالمين: فسق العارف، وخيانة المحب، وكذب المريد. طيب، المحبة كلها جنس واحد، يعني من أحب الله لم ينصرف عن محبوبه، وكذلك المحبة في كصفة عند الخالق بين الخالق والخالق، واللي بيحب امراته مش ينظر إلى غيرها. لكن متى ينظر الرجل إلى غير زوجته؟ إذا لم يسكن قلبه بزوجته. لو قلبه ساكن بامراته هيبصبص؟ مش هيبصبص ولا هيشاب، افهم شوي. لكن متى ينصرف؟ إذا فرغ قلبه من امرأته. لو قلبه فرغ من محبوبته هينظر بره، وهتلاقي المسائل اللي هي غير طيبة. لكن إذا سكن القلب بالحلال انصرف عن النظر إلى الحرام. هي كلها المحبة كلها جنس واحد. إذا أحببت الله انشغل قلبك بالله وانصرف عما سواه، وإذا أحببت حلالك في بيتك استغنيت بالحلال عن الحرام، وهكذا. فافهم باركك الله تبارك وتعالى. ومن ثم المحبة لها قدر عظيم، وقدر المحبة يختلف من قلب إلى قلب، يختلف من قلب إلى قلب. تعال كده نعطيك مثال. كلنا والحمد لله بنحب النبي ادعاء، طيب، لكن بنختلف في تحقيق المحبة، ولا كلنا على حالة واحدة في التحقيق؟ بنختلف. انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم تلاقي نفسك عند النوم ما بتنامش، بتحاول تتخيل عينيك صورة النبي عليه الصلاة والسلام، بتحاول قدر الإمكان أن تري عينك صفته حتى تراه في المنام. والتاني بيحبه بيعمل بالسنة لكن عند النوم ما بيشغلوش الموضوع ده. هل تستويان؟ انت مثله؟ لا، في فرق، في فرق. ومن ثم المحبة يختلف مقدارها في قلوب العباد، في إنسان مقدم وفي إنسان دون. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. انت حافظ الحديث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا بصلي بس مش حاسس بطعم الصلاة، الأمر ده بيحدث أو لا يحدث؟ بيحدث. ما دام لم يشعر بطعم الصلاة يبدأ في الحال يشوف صفحته مع ربنا، ويشوف صفحته مع التأسي للنبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان له طعم وله حلاوة وله مذاق جميل. أجمل مذاق هو مذاق الإيمان. هو المصلي مش حاسب حاجة، نقول له فتش في صفحتك. أحيانا الإنسان منا لما بيصلي بيعني بيشعر إن الصلاة لها طعم، طعم عالي جدا. تقوم تلاقيه يعني جو العام في الصلاة جو عالي، شعور فياض. الكلام ده بيحدث، أنت عارف وقتين، بيحدث غالبا عند الضرورة، لما تبقى مضطر ومهدد في نفسك او في مالك او في ولدك. تقوم بتعمل ايه لما بتصلي؟ يعني خلاص لو الناس طبلوا حواليك من كل اتجاه انت مش مع الناس. لماذا؟ لان بؤرة الشعور في الصلاة. علماء النفس بيقولوا في بؤرة وفي هامش. شعور له بؤرة وله هامش. لما يبدا بؤرة الشعور في الصلاة ما بتشعرش بأي حدث يحدث خارج الصلاة. لو مرت بره منبلة ما تحسش ولا ليه؟ البؤرة فين؟ البؤرة في الصلاة. لكن لما يبدا الصلاة في هامش الشعور وواحد عملها كده تروح عامل كده، تروح عامل كده. ومن ثم لما تبقى الصلاة في البؤرة بتشعر بطعم الإيمان وحلاوته وحلاوته. لكن لما يبقى في الهامش خلاص اللي يسبق يسبق. أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب. أشوف أحب، أحب دي أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. لما يبقى ربنا أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، عند ذلك تشعر بمذاق الإيمان، تشعر بمذاق الإيمان. عندما تقدم أمر الله على أمر الزوجة والوالد والولد والصاحب والرفيق، يبقى أنت بالفعل تذوقت طعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب، أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. عندما يجمعك الطريق برجل ويحدث بينكما كلام، ثم هات تليفونك، خذ تليفون، وتحدث بينكما محبة على غير مصلحة، تقوم يعني ممكن تمشيله على رجليك حافي في الشمس الموقدة، وتبقى ماشي وانت مبسوط. ليه؟ لأنك جواك إيمان، والإيمان ده بينسيك الهموم كلها، بينسيك الحر والقر، لا تشعر بحر ولا برد. لكن لما تبقى، لما يبقى الحب ده لمصلحة، يقوم لما أنا رايح لمصلحة هتحمل في الشتاء والصيف، لكن لو الزيارة لغير مصلحة أقول تبقى أبعاود وشوفني مرة، يقول إن شاء الله في القريب العاجل، والقريب العاجل ما شوفوش إلا عندي مصلحة تانية. ليه؟ لأنه الإيمان مش موجود. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما تحب جارك لله أو صاحبك لله لا لمنفعة ولا لقرابة، يقول عند ذلك تشعر بطعم الإيمان وحلاوته. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واحد يقول له ما انتش معدي إلا لما تذبح للصنم ده. الحديث شرحناه في كتاب التوحيد. قال له اذبح، قال مش معايا أشياء اذبح. قال له اذبح ذبابة، ولو ذبابة. فمسك الذبابة كده وقطع رقبتها وايه وعدى ذباب تقرب بها لمين؟ للصنم. خلاص قطع طريقه مع ربنا، قطع طريقه مع ربنا. التاني رفض، قال لهم ولا ذباب، ما كنت لأتقرب لمخلوق إنما التقرب لله. ابدا يا جماعة، هذه هي المفاصلة. المفاصلة أن تكون كلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول هكذا فكن. دي الحب ودي المحبة الصادقة لله. طيب في هذا الإنسان المحب بيشعر بطعم الحب، أما اللي بيمسي الحب ما بيشعرش الطعم. العسل يا جماعة طعمه عامل إيه؟ العسل حد فيكم ضربه؟ العسل طعمه إيه؟ حلو. طيب المريض بالصفرة عافانا الله وإياكم المسلمين، العسل في فمه بيبقى طعمه إيه؟ مر. الدواء العلاج بتذهب للدكتور بيكتب لك علاج، انت لو صحيح تقبل تاخد العلاج ده؟ ما تقبلوش. لكن ايه اللي بيدفعك اليه؟ المرض. اهو المحبة مرض. الحبيب ده مريض، مريض بمرض الحب، مريض بمرض الحب. يبقى لذلك خليك صاحي، خليك صاحي حتى تشعر بطعم الإيمان. اصرف كل الشواغل عن طريق الله. ماشي لله خلي الشواغل بعيد، تشتغل للدنيا أتقن الدنيا، تعمل الآخرة أتقن الآخرة. هكذا تعلمنا من أصول ديننا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنت عارف الحديث ده سببه إيه؟ سبب ورود الحديث ده إيه؟ كان الصحابة الكرام بيدفنوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيدفنوا إبراهيم عليه السلام، كان بيدفنوه وهو بيطين عليه القبر، وهو بيطين، فالنبي رأى خللا، رأى خللا بين اللبن وبعضه كده يعني. فقال في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ده بيبني سور على اعتبار يعني يرمي بالتراب عليه، هو خلق التراب حيرتاني مرضه عليه. ما ممكن الخلل ده يعني القبر ينفس يقوم يدل عليه؟ مش ممكن، مش ممكن كلبي كده يشم ريحه يروح عليه. ومن ثم قالهم في المقام ده إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هتعمل عمل دنيوي أتقنه، هتعمل عمل أخروي أتقنه، ما تدخلش الخط على الخط. ومن ثم أنا وصيتي لكل سامع، افصل في أحوالك كلها، وأنت في المسجد لا تجعل هموم البيت تدخل معك المسجد، لا تجعل معاصيك تدخل معاك المسجد، خليها بره، خلي المعاصي بره، وادخل استعين على المعاصي بالله وسله ان يذهبها عنك سيذهبها عنك. ادخل المسجد بدون اقدار الدنيا، خلي اقدار الدنيا بره. ولما تروح دكانتك اتقن البيع والشراء، ولما تقعد مع عيالك اترك البيع والشراء، واترك حال الشارع، واترك حال عملك، وخلي الجلوس في البيت للبيت فقط. يقوم بالترتيب ده اتقنت في كل الاحوال، يبقى انت ماشي صح، يبقى انت ماشي صح. لكن احنا ما بنفصلش في البيت، انا رايح اقعد ساعه في البيت، المحمول برن في الساعه 120 مره مكالمات مع اللي بره، انا قعدت ايه مع مين في البيت؟ ما قروا بجلوسي، لا قر بجلوسي ولا استراح بجلوسي. لا، انت في البيت خلاص، دي ساعة البيت كلها للبيت. وهكذا ساعتك مع ربك كلها لربك، ساعتك في البيت وهكذا. فافهم، وهذا هو دليل المحبين إخوة الكرام. ومن ثم ابن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه في اختصاره للإمام البخاري قال: عبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بالحلاوة، لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في سورة إبراهيم، قال الله تعالى: وضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كجنة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طيب ابن أبي جمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحلاوة، قال شبه الإيمان بالشجر، فالكلمة هي كلمة الإخلاص كلمة التوحيد، والشجرة هي أصل الإيمان، وأغصان الشجرة اتباع الأوامر واجتناب المناهي، وورق الشجرة ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمرة جنيها. يبقى في واحد كده عنده شهوة انه يقطع البرتقالة من على الشجرة حتى لو ما اكلهاش هو مبسوط كده، صحيح ولا مش صحيح؟ الصياد اللي على البحر ده يقول لك انا عندي لذة في صيد السمك ما بحبش اكله، انا عندي هوى ومزاج فين في الصيد، فلما فلاحها كده يعني وشوفها كده يعني عندما تخرج السمكة في الطعم كده ويشوفها يبقى مبسوط بيها جدا ومبتهج بيها جدا، ويقول لك انا ما بحبش اكله بس احب اشوفه متعلق في السنارة كده. طيب كذلك حلاوة الثمر في جنيه، في جنيه، وغاية الكمال تتناهى عندما ترى الثمرة قد نضجت، وعند ذلك تظهر حلاوة الثمرة. أريدك أن تعيش أخي الكريم هذه العيشة الهنية، عيشة المحبين، محبة الله تبارك وتعالى تستلزم أن يحب العبد ما يحبه الله تبارك وتعالى، والله تعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين، وكذلك من محبة الله تبارك وتعالى أن تحب من أجل الله لا تحب من أجل المصلحة، إنما إذا أحببت أحب من تحب من أجل الله، لأن الله تعالى هو الذي منحك وأعطاك ومنع غيرك وحرمه، ومن ثم ما ينبغي أن تنصرف عن الله أبدا أيها المحب الكريم، فإذا ما انصرف المحب عن الله نال وعيد الله، والله تعالى توعد فقال في كتابه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني انتظر، وحتى يأتي الله بأمره يعني حتى يأتي الله بعذابه، ففي الآية وعيد شديد وتهديد كبير لمن فضل شواغله على حبه لله تبارك وتعالى وعلى حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حبه لدينه، فمن أحب الله أحب دين الله، ومن أحب الله أحب رسل الله، ومن أحب الله أحب عباد الله، ومن أحب الله عادى أعداء الله، وهكذا تكون المحبة إخوة الكرام، والمحبة منها فرض ومنها فضل. الفرض فعل المأمورات وترك المنهيات، كل ما أمرك الله به فعله فرض عليك، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في الحب أن تحب حب الفرض، عندما تسمع النداء للصلاة تلبي لأنك تحب الصلاة لأنها أمر من الله. عند الزكاة تسارع، لماذا؟ لأنني مأمور من الله، وهكذا في الفرائض وفي الواجبات، كذلك في ترك المنهيات. في ترك المنهيات الشيطان يعسل لي المعصية، يعسله، لكن لو كان في داخلي حب لله سأبتعد كل البعد عن هذا العسل الشيطاني. لماذا؟ رغبة فيما عند الله، رغبة فيما عند الله. ثم المحبة الثانية محبة الفضل، وهو ما زاد عن حد الفرض من فعل السنن والمستحبات والمندوبات، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن ثم إذا ما حافظت على الفرض وأتبعته بالفضل أحبك الله تعالى الذي أحببته، وإذا أحبك الله تعالى أدخلك في معيته، وعند ذلك لا خوف عليك في الدنيا ولا حزن عليك في يوم النشور. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم.